إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأظهر العبادات في رمضان هو الصوم والصوم هو الامتناع من الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهذا الامتناع الذي يستمر طوال ساعات النهار لم يشرع في حقيقته لمجرد تجويع البطون وخواء الأمعاء ولا لتيبس به الكبود وتجف به الأجساد والأعضاء ولكنه شرع لغايات عظيمة ومعاني جليلة ومن أعظمها كسر شهوات النفوس وقطع أسباب استرقاق العادات لها إذ لو طاوع الناس نفوسهم على الدوام وصاروا في مبتغياتها مدى الزمان وسايروها في عاداتها وانقادوا لأغراضها ومشتهياتها لاستعبدتهم العادات واسترقتهم الشهوات وانقطعوا بذلك عن عبوديتهم لربهم التي هي سر وجودهم ومناط عزهم وشرفهم عباد الله إن الصوم يقطع التعبد لغير الله ويورث الحرية من رق الهوى واستعباد الشهوات ويهذب النفوس ويزكيها ويصل بها إلى أعلى ما يمكن أن تكون عليه نفس بشرية من الزكاء والصفاء فهو إضافة إلى أنه يحول بينها وبين الملذات الحسية فهو أيضا يقطعها عن جميع المحرمات والآثام وذلك حين يصوم القلب عن الوسواس الوساوس والشهوات ويصوم السمع والبصر عن النظر إلى الحرام أو الاستماع إليه ويصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وعن فحش القول وقول الزور ويصوم الفرج والبطن واليد والرجل وسائر الجوارح والأعضاء عن المعاني وعن المعاصي والذنوب والمحرمات الحسية والمعنوية ولذا كان الصوم في حقيقته صوم الجوارح كلها وإلا لم يعد المرء صائما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري عباد الله إذا ترك المرء ما كان محببا إليه ويشتهيه لأجل الله وقدم محبة الله على محبوباته ومشتهياته كان عبدا لله حقا وصدقا. إذ إن معنى العبودية الحقة أن يسلم العبد أمره إلى الله فيفعل ما أوجبه ويترك ما حرمه ويمنع ما منعه ويبيح ما أباحه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، رواه البخاري. وفي الصوم يتعود العبد على الصبر على طاعة الله وعن البعد عن معصية الله، فيكسبه ذلك قوة في تحمل كفلة العبادة، وقوة في تحمل ترك المعصية، وقوة في ترك ما ألفته نفسه واعتادته من قبيح العادات وسيء الأخلاق. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد فسر الصبر في هذه الآية بالصوم، ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي صوم العبد تضعف شهوته ويقل أثر الشيطان عليه أو يزول بالكلية، فيقوى إيمانه، وحينئذ تسفو نفسه وترتفع روحه إلى السماء. ولذلك ترى الصائم عازفا عن الشهوات، مقبلا على الطاعات، متقللا من السيئات. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يقدر على الزواج بالصوم ليطفئ صومه شهوته ويقيه الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وفي صوم العبد وجوعه وعطشه يشعر بحاجة الفقراء المعدمين والمساكين والمحرومين، ويحس بألمهم ويجد شيئا من معاناتهم، ولكنه إن يكن قد حرم من الملذات شهرا واحدا باختياره مع قدرته على التنعم بها، فالفقراء محرومون منها دائما رغما عنهم. فإذا استشعر العبد هذا حمله على البذل والإحسان، ودفعه إلى قضاء الحوائج وتفريج الكربات، وجعل منه إنسانا رحيما شفيقا رقيق القلب. وهذا هو مقام الإحسان إلى الخلق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك رغب الشرع المؤمنين بالإحسان في هذا الشهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي صوم العبد يسفو فكره ويرق قلبه وتنكسر نفسه، ويخبط إلى ربه وتقوى صلته بكتابه، ويفتح عليه في تلاوة كلامه، فيخشع لذلك قلبه وتتأثر نفسه وينشرح صدره. ولذلك فقد كان جبريل عليه السلام يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة في رمضان، فتطيب نفسه عليه الصلاة والسلام لذلك، وتنفتح للخير والجود والعطاء. فيصبح أجود بالخير من الريح المرسلة. وبالجملة عباد الله، فإن في الصوم من المعاني العظيمة والأسرار الجليلة الشيء الكثير مما يرجع كله إلى حصول التقوى في قلوب الصائمين، والتي بها تصلح قلوبهم وتزكو نفوسهم، فتصلح أعمالهم وتزكو جوارحهم. ولهذا ذكر الله تعالى التقوى في أول آيات الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم بها آيات الصيام وأحكامه فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتأملوا ما في الصوم من جليل المعاني وعظيم الأسرار، فإن ذلك أدعى لخفته على النفوس واستمتاعها به واستفادتها منه. وإنه لما غاب عن كثير من المتعبدين بالصوم أصبح الصوم ثقيلا عليهم، فصرنا نرى تدجرهم منه ووقوعهم في أثنائه فيما ينقص ثوابهم من اللغو والسباب والغيبة والنميمة، واتصافهم بالحمق والطيش وسرعة الغضب وقلة الصبر، وقضاء نهار رمضان بالنوم لئلا يشعر أحدهم بالصوم، وتضييع ليله بالسهر فيما لا فائدة فيه. ولو استشعر أولئك حكم الصوم ومعانيه واحتسبوه لصار من أيسر العبادات عليهم وأحلاها عندهم، ولما استثقلوا رمضان، بل لكان لهم من الصوم حظ في غيره ولأكثروا منه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ألا فلنتق الله عباد الله، ولنتأمل حكم الصوم وأسراره ومعانيه، فإنه بقدر فقه المسلم لمقاصد الصوم والصيام وإدراكه لمغزاه وغايته العظيمة يصلح عمله في نهار الصيام وليله، ويرقى تفكيره ويرتفع همه، ويسمو عن مجرد الاهتمام بتنويع المآكل والمشرب إذا أفطر، أو طلب الراحة والاستجمام وتقطيع الوقت إذا صام. نعم عباد الله، من أدرك حكم الصيام وأسراره أبصر طريقه وصحح مساره، فلا تراه إلا حريصا على اغتنام وقته وجهده وماله وكل ما يملكه، ليكون كل ذلك مشغولا ومبذولا فيما يقربه من ربه وينفعه في آخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله Préservez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit pour obtenir sa récompense au jour de la résurrection et pour être préservé de son châtiment. Serviteurs d'Allah, sachez que dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré pour nous le jeûne du Ramadan, il y a en cela de grandes sagesses et de grands secrets. Et pour certains d'entre nous, malheureusement, le mois du Ramadan n'est qu'un mois dans lequel quelqu'un ne fait que s'abstenir de manger, ressentir la faim et la soif, et ça s'arrête là, malheureusement. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, on n'a pas compris la réalité de la signification du Ramadan. Et les secrets qu'il y a dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré pour nous le jeûne du mois de Ramadan. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala légifère une adoration pour nous, c'est parce qu'il y a dans cette adoration-là un bienfait dedans. Pour notre âme, pour notre corps, pour la société, pour tous les hommes. Mais parfois, certains d'entre nous, malheureusement, on ne réfléchit pas à ça. On fait les actes que Allah nous a ordonné de faire de façon habituelle, par habitude, ou par coutume, ou par tradition. Et on oublie la réelle signification et le sens profond pour lequel ces adorations ont été légiférées par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on regarde les versets dans le Coran qui mentionnent l'obligation de jeûner le Ramadan, eh bien on voit que ces versets-là se terminent par la mention de « At-taqwa »« La'allakum tattaqoun » c'est-à-dire pour que vous puissiez obtenir « At-taqwa » Et beaucoup de musulmans ignorent même qu'est-ce que le mot taqwa signifie. Et le mot taqwa, peu importe le nombre de fois qu'on le définit ou qu'on l'explique, eh bien ce n'est jamais suffisant, puisqu'on a toujours besoin de se rappeler, de se souvenir de sa signification. Et donc, taqwa, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui vient de l'arabe, waqa yaqi, min al-wiqaya, c'est-à-dire de se protéger, de chercher une protection. Et on se protège de quoi? On se protège d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se protège de son châtiment. En faisant ce que Allah nous a ordonné et en s'écartant de ce que Allah nous a interdit, parce qu'il n'y a rien qui pourra nous protéger contre Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment au jour de la résurrection, excepté les bonnes œuvres. Et le fait de s'écarter de ce qu'il nous a interdit et d'avoir la foi sincère. Et le fait de faire cela, c'est dans le but, bien entendu, d'obtenir le paradis d'Allah et de s'écarter, d'être préservé de l'enfer. Donc, c'est ça, at-taqwa. Et derrière la législation du jeûne du Ramadan, il y a cet aspect-là. Malheureusement, comme on l'a expliqué et comme on l'a dit au début, beaucoup de musulmans, pour eux, le Ramadan, c'est seulement de ne pas manger, de ne pas boire. Et ils oublient que ça comprend beaucoup plus que ça. Ça comprend également de s'abstenir de mentir, de s'abstenir de faire la médisance, de parler dans le dos des autres. Ça implique le fait qu'on s'abstienne de regarder ce qui est haram avec nos yeux. Ça également implique de s'abstenir d'écouter tout ce qui est haram avec nos oreilles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement notre ventre qui jeûne ou nos parties intimes qui jeûnent et qui s'abstiennent, mais c'est également tous les sens notre vue, notre oui, hein, notre vue, notre oui, nos membres, les membres de notre corps, qu'est-ce qu'on fait avec? Tout ça est contrôlé. Et le fait de jeûner, ça fait en sorte que le serviteur, il ressent de la faiblesse vis-à-vis de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ses sensations, ses désirs, ses pulsions animales sont diminuées, sont affaiblies, et son besoin, son ressentiment vis-à-vis d'Allah et de l'adoration augmente. Sans compter que pendant ce mois béni, les diables sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes et les miséricordes d'Allah sont dispersées et propagées et les portes de l'enfer sont fermées. Et donc c'est un mois, une occasion exceptionnelle pour le croyant durant l'année de profiter de ses grâces et de ses bénédictions. Malheureusement pour beaucoup d'entre nous, le Ramadan c'est devenu un festival. Un festival de toutes sortes de nourriture. On ne pense pas à s'abstenir de manger, mais au contraire, on pense à manger plus. Et à manger des sortes de nourriture que le restant de l'année, on ne mange pas peut-être. Quand tu rentres à la maison, c'est comme si tu rentres dans un hôtel 5 étoiles. Tous les plats sont servis. Différents couverts. Différentes sortes de nourriture, on se demande, est-ce que c'est un mois de jeûne ou un mois de manger? Il n'y a pas de mal à manger des bonnes nourritures, mais il y a de l'excès. Parfois, il faut faire attention. Et aussi, il faut réfléchir à la sagesse. C'est quoi la sagesse du jeûne? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba, lorsqu'ils faisaient le ramadan, ils faisaient ce genre de choses? Est-ce que leur ramadan c'était ça pour eux? Et donc on doit se remettre en question. Le mois du ramadan c'est aussi un mois dans lequel le musulman doit faire son introspection, c'est-à-dire il doit se faire des comptes à lui-même, se poser des questions sur son adoration et sur sa relation avec Allah. Est-ce qu'il est sur la bonne voie ou non? Est-ce qu'il a des choses à changer ou non? Est-ce qu'il a des choses à corriger dans sa vie ou non? Combien d'entre nous, beaucoup de choses de la religion de l'islam, on les néglige ou on les délaisse ou on les oublie. C'est un mois donc de repentance. C'est un mois pour se corriger, pour se réformer, pour s'améliorer. Et chaque année, on doit essayer de se demander à nous-mêmes, est-ce que je suis meilleur que l'année passée? Est-ce que le ramadan que je vais faire cette année, je vais le faire avec une intention plus forte? Et des adorations plus sincères et des choses meilleures que l'année passée, ou bien sinon je vais être égal à l'année passée, ou bien même peut-être moins. Le musulman doit toujours essayer de s'améliorer. Sa journée d'aujourd'hui doit être meilleure que celle d'hier. La semaine qu'il fait, cette semaine doit être meilleure que la semaine passée. Et son mois doit être meilleur que le mois passé. Chaque moment qui passe est une occasion pour nous de se réformer, de se changer, de se corriger. Et si on ne ressent pas ça, lorsqu'on fait le ramadan, il y a un problème dans notre ramadan. Il y a un problème dans notre siyam. Il y a un problème dans notre compréhension de notre religion. Il faut se remettre en question. Et donc, c'est un rappel pour moi-même et pour vous-même. Pour nous tous. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et nous guide. Ouvre notre cœur à la sincérité, à la foi et à la piété pour qu'on puisse tous entrer ensemble au jour de la résurrection dans le paradis qu'il a préparé pour les pieux, qu'il a préparé pour les muttaqin, qu'il a préparé pour les salihin, qu'il a préparé pour les mukhlisin. Est-ce qu'on va faire partie de ceux-là? Est-ce qu'on veut faire partie de ceux-là? Réellement, sincèrement, c'est ça qu'on doit se poser la question. Et faire les actes nécessaire qui implique cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.